انتم دلوقتي تسمعوا على موقع مصر. انت المتربي في حارة تنكش نادة ولعب اشارة جاي في توك توك مش طيارة مش انا اللي تشوفني خليني سايبك بقى وك وخيالك في التليفون عامل ما بدالك انا مش احلك وبقولها لك ياض مش جدع اللي برطة لو بطل يوصف لي مكانك يبعت لي لوكيشن عنوانك بالوقت وقعت على ودانك قالوا قالوا الصوت بيقطع لو على الحكايات مش فارقة ما بهيبش لا سكينة ولا طلع انا على حقي قتل والجرأة من يومها بتجري في دمي كلمة وركز في حروفها الكلمة دي خليها بظروفها انا بلمح اقسمي بظروفها بخبط على طول ما بسمي سيسي والتقسيم العمومي وحط عمي يا زميلي على عمي بعد عن انا ببدأ يومي بدك انو عينك ومشاكل المثالك بتاع رجالة مؤمن العذاب وصالة عبد العذاب وزين سيطرة والجاي على الايد واكل من اجل رغيف العيش اللي بتاكل حارب بيت تقصدني في حاجة ما جليش الطبق اللي بيحكمنا طول ما انت جدع وصفيلي تبقى رقبتي فداك يا زميلي بعتني على نفسك مثيلي انسك وانسى اللي ما بينا صارا وجواني في ايديا والكنزايا ما بين رجليا والامورة بتبص عليا وانا بلغي على الرايق السكر طلب في الحلوة اخرج بيها يا هعمل بلوى كلمة في كلمة ما خدتش غلوة نفست في ظرف دقايق كلمتي واحدة ما تنتها بالعافية وبالذوق مشيتها اقسم يا عدو قدام بيتها بالشرط وبالقطايا خلصانة معايا بحصانة مفوش على سكتي خسرانة كلها تشهد للجدعانة في البلد اتقلع ضمايا سندل متربي في حارة تنكش نعت ولعب اشارة جاي في توك توك مش طيارة مش انا اللي تشوفني خليلي على واحد غيري روح اجري في انت معايا مش هتعرف تسري فانا بارد وممل ومقري ما في حد معايا بيجي ربك مديني قبول بدخل قلب الناس على طول عارفك من ناحيتي مغلول وتملي بتاكلك مني يا خرابي على الباربيكيو ده مولع يا جماعة طفوه مع بعضنا طب يلا تفوق مين انت عشان تشغلني اخويا وبتشرف بيه نص التاني برقب تبديل زعل واكيد مقدرش عليه ده انا ادي الدنيا عشانه على حس انا ماشي بتدلع انا اخويا وجهه وسيته مسمى مع بعضنا دايما نتجمع وانزل في القلب مكانه سموني البابا في مجالي عمي بتتكلم اعمالي مش شاغل بالي باشبالي دول حبيت مبتدئين مهما تشبه مش هتقولوا انا نجمة غيركم تبصوله كله يركز في اللي بقوله ريح وتتكرموا بمين متصيد بترنداته ميز قلم وبتركاته مصطفى الجن ده كلماته مكتوبة بقيت فنان مش عايزين استغراب لسه الجاي دمر وخراب صوت القطر من خطاب بيزلزل اي مكان الشوكر في التوزيع يطلع من احلى المواضيع عبد لما يزيح بيزيح بصمته بتدي الدنيا الحاج لازم يتميز ركزوا في اللي بقوله كويس وصل العبد ده ابدع ريق مش شبه الناس التانية عبد العبد ادارتنا من زيك بس في مينتنا انت مشرفنا واجهتنا ابو زين وحش العلاقات المافيا ملوك الحصري سود الميديا غزالة والمصري بندا وحاتم منتج اصلي في التصميم البطار حصريا على موقع مهرجانات.com